حزب ما خلقنا، سورة الأحقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. السورة إذولر نرمل سيسمى الربين ذحنين يتشعر الحنة. حاميم، ينزل الكتاب غور ربين والنور نتواغ لفلان يسنى لضب الرمور ورنخري قري ينوان ذي القاع ذي اللان جرس مبلى المعنى السلجل يتسمان وذا كفر نجان ينسد سوان ذرن. قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. إنسا خبر فيد وقذا قلت ذعون مشي ضربكني خلقا سخن فيد ميلا ذا شي خلقا ذي القعا نغتشكين ذي جنوان فكثيد يون الكتاب يقل لنا قبل وقيا نغم يلا شادي قران ذي العلم اني مزورا مدى الصحة لدى قرم. وما نظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. عني الله وقغلطا أكثر بني ذاعون ويظنين يجربين والنرد نتسروار ألا مذ يوم الحساب نثني أرد الهينلا ذا الدعان سن مذ عنتن. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يمرد جمعا مدا أسمى ثقوم القيامة أزن دقر ذي عذوا وذنكر شثن عبذن. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. ميل لوزن ديغران الليث غبنا أقارن دوذي خفرا للحق نثني ديوسان القرآن وقيني فن ذا سحر. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. نغسني نيغرفيد ذركثب إنسن مسجد بغفيد أرثز مرميث نفعم غرب ذقوش ما ميفغى ذي يعتب ذنتياك وقعر من أينك لدقرم بركان استاذ الشهد ميلان يريذون أذن تقع فون طاس أنه يتشعر الحنى. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. إنس إخمش إذنك إذا من زوذ الرسول ورزريغ يغيقونين أما ذنك مذهنوين نكين لاتبعا أي نيد جوحان نكذا منظر أدبينا. قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إنس خبر فيد إما صور بديوسا القرآن هنوين ورثومين ميس الشهد ديون الشهد ذي قرون إسرائيل غفينا كنيث يشبان تورات نستمع الديوما هون وما زالت تكبرم أربور دي هدو يران القوم يلان الظرمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. أقارن دوذي خفرا غفيد ذاك النيومن لو كان ذي نظري لها ورغزب غير نغرس إميس ولتوهدان إفن كردينين وقن ذي الكتاب قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. قبرس كتاب موسى تتوليه سعى الرحمة القرآن جو كذيشيد سلسان عرب أذي ينذر وذكي لنذ الظالمين أذي بشر المحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وذاك النسي قرن نكني فذنغض ربيا ينتفى عن الوقام ولش الخوف في اللسن ولا غين في حزنان أذوذ إذا في الجنة دم ذي سر زدغن ذي الجزب بين خذمن. ووصينا الإنسان بوالده حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ألا نتوصي بنثم أذي يحسن الوالدينيس أثرف ذي يمس بالسيف تسعة تسر مشقا أفذي نسذ صوت ضيس لقدر نثرث نشهر ألم يكبض مقر يبض 40 سنة ينيس أبا بنو والهي تشكر غني عماش ثنك ندنا عمض فلا نكيني ذي الوالدينيو أدخذ مغرس راح تفغيض أي الصرحة الدرياو أقليا ثبغا ورش أقليا ذي الجنس المن. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ذوذ من نقفر رفعال سن ونعن ولسن حسب السيئات نتسن إهلاث الجنة ذوان ذي وعدنا الصح والنسي ذي وعدن. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. ونسي قرن الوالدينيس أف ذين عيغذيون تتوعيه من يد حيوغ عدان القرون الزثيم نثني غرب سعنين أقرنس أمن يمشوم الوعد الرب ذي الصح أزنديني وقيني تيموش وعنزيكني. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. أذو ذكي قخلال العفاف أم ذي عدان ذي الجنون نغذي العباد أذو قنذ ذي الخسرين كل ثرفة الدرجات السوين ثلاث خدم الجزل لعمر نسن أثنر النسلوفة حد يسوى ظلم بكسن. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. السن مرد سعدين اكفرون نزلت تمس السن رزندينين اثفكم لربح نون اسمث اللمذي الدنيث تتمتع ما تصي السن ماذا استدرع فابن الدل اذوني للجسن ون مثل لمث تكبرم ذي القاعة مبغى الحق سلم ثفغم بذان. واذكر خا عاد إذ انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ذرزند إجمس عاد هود ينذر قومش ذي الأحقاف إذرال نرمر ينوم ذكت اسم مكة عدنوا ذاك نظرا الزاث سنغد الفيرس ينا عبدت كان ربي فلو نقري وقذا لعثف بوش تهولا. قالوا أجئتنا لتافكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أن نسيه ثوصيض باش نجود نعبد أفكار ذكر وعدينك ما صحلت قرض. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. ينا الخبر والربين أقرغون ذي السوضى أي نسيدت وشقعا لكن غفك زرا هنو ذي القوم من شاف. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب نليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. مصر نستهنف الجبان يرد سيغطران نسن أن نسودي السجنان يبوي غد أغفور ران ذينك نغيث حرم ضضو ذيك سرع ثفق الريح يقلع كل شي زثس أكثيد يمر بفيس صبحا دش متزرض حاشا ثانز ذو ثنسن أكدني ذي الجزاء إوي ذي اللان ديمشو من أو أكبر. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نفكي زندوي ذاك أي إنك نوند نفكرا نقم زنديم الزغن أذولا أذولوا أثنان فعن قشما يمزغن ولا لن ولا ملون الننسن على خطر لا نكرا إلا يثني ربي يغلي يزيد في اللسن وين كنست مسخرا. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. نسن قرثون ذين النية في ذاك النيو ديزين أنك ترزن دري شراث وعلّا ذر نظار. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ظلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. أي غر أثنان صير نرى وإذا شكني عبذا زعما أثنى السقرفا والرب وإنك نجان أثن غضن في اللسن ذو ندر كثب نسن ذو ينكني دهرن أفربي. وإصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين إمدن وله غرش يوث التربعت دير جنون أكنا سرن القرآن إما حضرنا القرياس أننا أسكن حسث مث فكك القرياس أقرن غر القوم سن أكننا ثنظرا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم أننا سألق منا أقرغ نسرد الكتاب ينزلد من بعد موسى يتوكيد دي نزورا يمارد ذشود الحق يكذو بريد صوفا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم أرقوا منا أرث سوار يوين دي تسمرنا ربي أمن ثيس إذا ونمحو الذنوب ونك نمنع دي رعثف النقرحان ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وين يكون ندي الروار وين ذي السمران ربي وليزمر ذي السنسر ذات ربي ذي القاع وليسعي معونا من غير رب ذي سلكن وذاك ذي ضلال فنن أولم يرون الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ورغرنا ربي يخلقه ونذر قعا وليعي رمثني خلق أم كل يزمير لا أكن يحيي الموتى لا أثن كل شيء يزمراش ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون السنبد سعدين يكفرون زثت مس أزندنين إيواقيا ذي غنى مشيط الصح أدرن الجواب أنعام دستح أحق بذنا أسيني عرضت العذاب إمثل لم تكفرم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون اصبر أما كن صبرا اعز من ذي الرسول لعثف مسفني ذياس مبرمة حارض غرص السن مرضر مكن آين سيد السواع ذن أما كني مرعشن إذ الدني تحشى تشويعت وقنث ذا صوض أنبوه نجس وغن ذرقم يفغني بردان